بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدورة العلمية الشرعية التي نتدارس فيها موضوعا مهما قد أشرت إليه فيما مضى في دروس سابقة، ألا وهو الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأن أكثر ما نزل في هذا من القرآن هو في سورة الأحزاب. وتيسر ولله الحمد ترتيب هذه الدورة وترتيبها وإعلانها وتصوير ما تيسر من عدد من النسخ لتكون الأوراق بين أيديكم، ومن كما يعني بث الإعلان لكم، من رغب في أخذ نسخة ورقية يأخذها من عند الزملاء في التوجيه والإرشاد عند باب عمر رضي الله عنه، مع أنها ولله الحمد أيضا منزلة إلكترونيا في الموقع حتى يتسنى لطالب العلم أن يتواصل معنا. أيها الإخوة في الله، سبب اختيار هذا الموضوع على وجه التحديد لأمور كثيرة، أهمها أربعة. أولا، بيان عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ورعايته وترتيب هذه الأحكام والخصائص، لأنها كانت بعنوان هذه الدورة خصائص وأحكام، لأن مجرد التفسير تستطيع أن تقرأ ولله الحمد وأنت لست بعيدا عن كتاب الله عز وجل، لكن مقصود الوقوف على الخصائص والأحكام التي خص بها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا من رعاية الله جل وعلا له، ومن أدلة علو قدره صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن أعظم وأجل من أعلى قدره صلى الله عليه وسلم ورفع مكانته هو ربنا جل وعلا في كتابه، ولهذا صور وأمثلة كثيرة تطرقنا والله الحمد فيما مضى في جوانب، وعشنا ساعات مباركة ولحظات ماتعة في هذا الموضوع. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما أكدته مرارا وتكرارا في هذا المجلس الشريف، أنه يجب أن نعود بالناس في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته والسير على نهجه، أن يكون ذلك في ضوء الكتاب والسنة، لا في أمور محدثة ولا في بدع ولا في خرافات ولا في قصص باطلة لا خطام لها ولا زمام. إذا أردنا أن نعرف التعظيم والإجلال والمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعد بهذه الأمة، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعود بها إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة، حتى نعرف كيف عظم ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم، ما الخصائص، ما الأحكام، ما الذي يجب أن يكون في التعامل معه صلى الله عليه وسلم، فلا يعتمد في مثل هذا الأمر العظيم الخطير على قصص وحكايات وأهواء وآراء وبدع قد تقع بالإنسان في الكفر والغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الرغبة الملحة والدائمة ولله الحمد أن ننظر في كتاب الله وأن نعيش في تفسيره، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، وما كان هذا المقام لعلم التفسير إلا لأنه يشرف بالعناية بكتاب الله عز وجل وبخدمته. وسنقف بإذن الله على يعني كلام المفسرين فيما يتيسر بإذن الله تعالى، سنقف على جملة من هذا إن شاء الله تعالى. الأمر الرابع وهو أمر مهم، وقد تحدثت يوما في هذا المجلس الشريف في محاضرة كاملة عن مناهج المفسرين، وقد ذكرت من مناهجهم رحمهم الله تعالى ما يسمى بالتفسير التحليلي، ومعناه أن نقف عند الآيات وعند المفردات في نظم القرآن الكريم سواء في ألفاظه أو في معانيه أو في أساليبه، هذا نعنى به من جهة. ومن جهة أخرى أيضا تفسير آيات الأحكام، وهذا منهج مهم، وإن كنت كما قلت فيما مضى إن هذه المناهج عند المفسرين رحمهم الله بينها ترابط وليس بينها انفكاك، كل منهج يخدم الآخر. وبما أن هذه الآيات الكريمات في سورة الأحزاب فيها جملة من الأحكام الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم أو العامة لهذه الأمة، يجب أن نقف عندها وأن نستنبط الأحكام وأن نقف عند الدلالات وما ترشد إليه الآيات في ضوء ما ذكره سلف هذه الأمة رحمهم الله وفيما كتبه المفسرون بعد ذلك أيضا أثابهم الله وجزاهم الله عن أمة القرآن وأمة السنة خير الجزاء. إذن هذه أربعة أسباب مهمة كما قلت جعلتنا نختار يعني هذه الآيات، وهي من الآيات من الآية 28 وهو النداء الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا إن سورة الأحزاب تضمنت خمسة نداءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في مفتتحها الأمر بالتقوى وما بعدها، ثم هذا النداء الثاني: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. نبدأ الآن على بركة الله، نقرأ ما تيسر، ويعني كل يوم نقرأ ما تيسر حتى نعرف ماذا ننتهي إليه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نودي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف في القرآن الكريم ولم ينادى باسمه العلم. ما في القرآن يا محمد؟ نعم فيه يا آدم يا نوح، لكن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نودي بوصفه الشريف إجلالا وتعظيما وإكراما له عند ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، ويا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن، منها خمسة في سورة الأحزاب. ويا أيها المزمل ويا أيها المدثر من وصفين مشتقين من حالته، وأيضا في نداء الكفار له وهو النداء 18: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وهذا من أدلة رفعة مكانته وعلو قدره عند ربنا جل وعلا، وقد سبق لله الحمد أن كان في هذا أيضا دورة علمية على وجه الخصوص. من عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عن الصحابة عموما وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهن من آل بيته رضي الله عنهن، وأنهن نساؤه في الدنيا ونساؤه في الآخرة، وأيضا لهن فضائل وميزات وخصائص سنقف عليها إن شاء الله تعالى في ثنايا تفسير هذه الآيات. وأمهات المؤمنين يجب علينا أن نحفظ أسماءهن وأن نحفظهن أهل بيوتنا. فأول وأنا لن أقف الحقيقة على سيرة كل واحدة، كل واحدة تأخذ يعني مجلسا ومجلسين وأكثر، لكنني أحيل على كتب تراجم الصحابة كالاستيعاب لابن عبد البر والإصابة للحافظ بن حجر وأسد الغابة لابن الأثير وأيضا حتى القرطبي رحمه الله وقف عند هذه الآية وذكر أمهات المؤمنين وكتب في كل واحدة سيرة عطرة رضي الله عنهن أجمعين. أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ثيبا وكان عمرها 40 سنة، وعمره صلى الله عليه وسلم 25 سنة، كان عمره 25 سنة، ولم يتزوج عليها امرأة قط، ورزق منها ب4 بنات وبابنه القاسم. بعد ذلك تزوج عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة وبقيت معه، ثم تزوج عائشة خطبها في مكة ودخل بها في المدينة وعمرها 9 سنوات وتوفي عنها وعمرها 18 سنة. أيضا الرابعة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ولها مقامها، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهن أجمعين. الرابعة كما قلت حفصة بنت عمر رضي الله عنها. الخامسة زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة، وكانت تسمى أم المساكين، بعض الأحيان هي تشتهر بهذا اللقب أكثر من الاسم، وتسمى أم المساكين لما عرف عنها من عطفها وشفقتها. هي وخديجة بنت خويلد توفيتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هذه زينب بنت خزيمة قيل إنها مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 شهر، وقيل 3، وقيل 8 أشهر، والله أعلم. هذه الخامسة. السادسة هند بنت أبي أمية، أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة وزوجها أبو سلمة من المهاجرين الأول إلى المدينة، وقد هاجروا قبل ذلك إلى الحبشة، بل قيل إنهم هم أول المهاجرين كعائلة، أما كأفراد نعم قد سبقهم مصعب بن عمير وغيره، لكن كأسرة هم أول من قدموا. قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان أخا لأبي سلمة من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. ثم بعد ذلك زينب بنت جحش، وقد زوجها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، وبهذا كانت تفتخر، كانت عابدة صوامة قوامة في حادثة الإفك، لم تخض كما خاض غيرها، وكان هذا يعني من باب الغيرة قد تخض، لكن كما قالت عائشة عصمها الله لدينها رضي الله عنهم. كذلك جويرية بنت الحارث التي لها فضل على قومها، فإنهم أعتقوا من معهم من النساء إكراما لمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لها فضل على أهلها. أيضا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في الحبشة، وأمهرها عنه النجاشي ب4000 درهم، لأن زوجها عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام وأخذ في مذهب النصرانية، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاشرة صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي كان في أول الأمر كانت في السبي، ثم بعد ذلك اعتقها النبي بعد قصة طويلة، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها. ثم بعد ذلك آخر من تزوجه ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث. هؤلاء هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9، وأولهن لحاقا به زينب بنت جحش رضي الله عنها، هي على الراجح هي أولهن لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عن 9 وهو قد نكح 11. وقد كتب العلماء في الحكمة والسر في هذا، كتبوا في هذا كثيرا، ومنهم إمام المالكية في زمانه القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني كتب في هذا ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالتعدد أكثر، وما المصالح وما كذا، يعني كتب في هذا كلاما كثيرا رحمه الله تعالى. طيب نبدأ الآن نقرأ في التفسير. قال لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد الآن نعرف سبب النزول ثم نبدأ ندخل إن شاء الله في مفردات الآية. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة وطلبنا منه النفقة والكسوة، طلبنا منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرا، فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع درجة زوجاته ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن. الحمد لله. أيها الإخوة، جاءت في هذا عدة روايات، وجميعها يدل على أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبن الزيادة في النفقة، وجاء في بعض الروايات أنهن اشتكين الحال، يعني الجوع والفقر، وجاء في بعض الروايات أن بعضهن يعني غلب عندهن الغيرة. ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، كما يقول هنا الشيخ السعدي، رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لا يريد أن يعني يقصر في مقام النفقة، يريد أن ينفق ويعطي، لكنه عليه الصلاة والسلام ليس جماعا للدنيا لاهثا وراء حطامها يجمع، ولا، عليه الصلاة والسلام جعل الدنيا في يديه ولم يجعلها في قلبه، فما هم يعني، فشق عليه صلى الله عليه وسلم أن يجد نساءه يريدن ما تريده الأخريات عند أزواجهن. هذا هو الموجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام عظيم ومشغول بأمر كبير، ألا وهو بلاغ هذا الدين ودعوة الناس إلى دين الإسلام، فهذا أمر عظيم لا يمكن أن ينشغل عنه بمثل هذه الأمور التي تطلبها النساء. وطلبهن رضي الله عنهن ليس بدعا وليس خطأ، هذه كل امرأة تطلب من زوجها النفقة، الزيادة، الكذا وكذا. الأمر الثالث، أن الله عز وجل أراد أن يرفع درجتهن. نعم، هذا موقف عظيم وموقف كبير حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نساء وخيرهم، فهذا موقف عظيم أراد الله جل وعلا بحكمته وإحسانه جل وعلا أن يرفع قدرهن وأن يعلي منزلتهن، وأن شرفهن بشرف البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الشرف كما سيأتينا ليس مجرد أنها زوجة فقط. نعم، هذا شرف وهذا خير وهذه صحبة، ولكن لا بد من الإحسان، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فهذا أمر مهم جدا. نعم، شرف يعني النكاح، وشرف أنها تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من الصحابيات، وهذا شرف عظيم، ولكن لا بد أن يكون مقرونا بالإحسان، وقد وفينا رضي الله عنهن وأرضاهن هذا المقام. الله جل وعلا هنا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. نسمع الآن ما يعني يذكره المؤلف اللي هو الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم. فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، أي ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها، فليس لي فيكن في كن أرب ولا حاجة، فليس لي في كن أرب وحاجة وأنتن بهذه الحال، فتعالين أمتعكن شيئا مما عندي من الدنيا، وأسرحكن أي أفارقكن صراحا جميلا من دون مغاضبة ولا مشاتمة، بل بسعة صدر وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. الحمد لله. هذه الآية الكريمة، نعم، الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخيرهم، إما أن يرضين بالدنيا فيسرحهم صلى الله عليه وسلم ويمتعهم، وإما أن يبقين معه إذا كنا يريدنا الله ورسوله والدار الآخرة، يبقين ويرضين بما كان عليه الصلاة والسلام من شظف العيش، كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيوته الشريفة نار. سئلت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا شرف عيش. فإما أن تصبر وإما أن لا تصبر. هنا ذكر بعض المفسرين كالقرطبي رحمه الله تعالى أن في هذا وقوع الطلاق إذا كان بشرط، لأن الله جل وعلا هنا قال: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، يعني أطلقكن وتنتهي إذا كانت تريد. وهذه مسألة عاد فيها كلام طويل لأهل العلم. لو أن رجلا علق الطلاق بشرط، لو قال: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أكثر أهل العلم أنها لو خرجت من البيت فهي طالق. لو قال: إن تحدثت مع فلان أو كذا فأنت طالق، عاد كيف تتخلص من هذا الشرط وكذا؟ هذه عاد مسألة فقهية. لكن أنا أقول إن هذا مما استدل به على أن الطلاق المشروط بشرط إذا وقع الشرط وقع الطلاق، والله أعلم. هنا الله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. أسرحكن يعني أطلقكن، كما قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني إما أن تمسك زوجتك بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، وإما أن تسرحها بإحسان، تطلقها الطلاق الشرعي ولا تعيبها ولا يعني أمور ذكر أهل العلم. لكن هنا انظروا يا رعاكم الله في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا ذكر عنه، وهذا من نبل خلقه وكرامته وكرم جوده صلى الله عليه وسلم، أنه قال: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن. يعني أن معنى كلامه صلى الله عليه وسلم أنني سأعطي كل واحدة منكن هدية، متاع، خير تطيب به نفسها، ثم بعد ذلك أطلقها. فكيف الحال الآن ببعض الناس إذا طلق زوجته، عمل لها مشاكل وهي وياه في محاكم، ويمسكها مثل ما يقولون مع اليد التي تؤلمها، يحرمها من رؤية أولادها، ويعني قضايا طويلة. شوف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتعالينا أمتعكن، يعني بدأ بالمتاع، بدأ بالفضل، بدأ بالجود، بحسن الخلق صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا، ما هو مجرد كلام وإنما فعل. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. التسريح هنا المقصود به الطلاق. ثم هنا أيضا تجنب صلى الله عليه وسلم أن يقول أطلق طلق. نعم الطلاق ما في شك حكم شرعي وله أحكامه وله يعني مسائله التي ذكرها للعلم، لكن لفظ التسريح فيه من اللطف أيضا، وفيه من حسن التعامل وذكر حسن العشرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حسن العهد من الإيمان. حسن العهد، الإنسان ما ينسى حياة زوجية 10 سنين 5 سنين أقل أو أكثر، خلاص انتهت الحياة هذه. أو حتى في تعاملك مع الناس، بعض الناس أدنى خطأ يقطع العلاقة مع الآخر. لماذا يا أخي؟ حسن العهد من الإيمان. قالها صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا ذبح ذبيحة أرسل شيئا من لحمها في صديقات خديجة، وكان دائما يذكرها. فقالت عائشة: يا رسول الله، تلك عجوز ذهبت في الزمن الغابر. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كذا، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها وأهلها، ورزقت منها الولد. جاء في رواية أخرى ليست عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. فيعني هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، بدأ بالمتاع، بدأ بالهدية، بتطيب الخاطر، ثم بعد ذلك يعني إذا أخذت متاعها ما يتيسر منه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بلازم وليس بفرض، لكن هذا من علو خلقه ونبل تعامله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالتمتيع، ثم قال صلى الله عليه وسلم، يعني كما هنا في الآية الكريمة: وأسرحكن سراحا جميلا. والله عز وجل قد أمره بذلك، وأمر الله جل وعلا له هو أمر بما هو الأفضل وما هو الأجمل والأحسن بمقامه صلى الله عليه وسلم. هنا في قول الله عز وجل: وأسرحكن سراحا جميلا، جاء وصف الجميل في القرآن الكريم في أربعة أمور ذكرها أو ذكر ثلاثة منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية. في كتاب العبودية قال إن وصف الجميل جاء في القرآن في أربعة أمور. الأمر الأول في الصبر، فصبر جميل. ما المراد بالصبر الجميل؟ قال شيخ الإسلام هو الصبر الذي لا شكاية معه. بعض الناس يصبر، لكن الصبر الجميل وهو أعلى مرتبة منه أنك لا تشتكي، ما تتشكى عند الناس. فلان زارك، أنا فيني، أنا أمس جاي من المستشفى ودفعت مبلغ ورحنا، لا تشتكي. أنت تجعل شكواك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أتشكو الخالق للمخلوق كما قال الصديق رضي الله عنه لما رأى رجلا يكثر الشكاية؟ إذن الصبر الجميل قال هو الصبر الذي لا شكاية معه. اثنين، فاصفح الصفح الجميل، الصفح العفو التسامح، هذا دائما والله ندعو به، وهذا من خصال المؤمن ويجب أن تكون كذلك أخي المسلم. ما معنى الصفح الجميل؟ قالوا هو العفو الذي لا عتاب معه. الصفح الجميل هو العفو الذي لا عتاب معه. وما معنى هذا؟ يعني بعض الناس يصفح، لكن إذا جاء بكرة أنا صفحت، أنا فلان ما قصرت معه، عفوت عنه، طيب يا أخي لا تجد أنت يعني تمن وتعاتب سواء في وجه الذي صفحت له أو تذكر هذا في المجالس. هذا عمل صالح، قربة تقربت بها إلى الله عز وجل، فلا داعي يا أخي أن تكثر العتاب، ما أكثر ما صفحنا عنك يا فلان وأنا داء. لا، اترك هذا الكلام. قالوا الصفح الجميل هو العفو الذي لا عتاب معه. ثالثا، الهجر الجميل. قال تعالى واهجرهم هجرا جميلا، معناه هو الإعراض الذي لا أذى معه. نعم، أنت عندما تهجر لك الحق أن يعني تهجر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك لابد عاد من العودة إلى السلام، أو حتى تهجر، فتهجر الكافر أو غيره، لكن لا تؤذي، لا يجوز لك أن تؤذي، لا تؤذي لا أخاك المسلم ولا غير المسلم. الهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذية معه. حتى لو هجرت زوجتك في الفراش مثلا واهجروهن، هذا عاد سبق الكلام فيه، لا يجوز لك أيضا أن تؤذيها، لا تسبها، لا تلعنها، لا تشتمها، أو تروح تتكلم فيها في المجالس سواء عند أهلها أو عند غير أهلها. المؤمن أيها الإخوة مستوى راقي، يجب أن ترفع مستواك، أن ترتقي بدينك، ترتقي بأخلاقك، يعني هذا الذي يرتقي به المؤمن. إذن أيها الإخوة كما قال جل وعلا واهجرهم هجرا جميلا، قالوا الهجر هو الإعراض الذي لا أذى معه. الرابعة كما عندنا هنا في الآية الكريمة وأسرحكن سراحا جميلا، وفي الآية الأخرى وسرحوهن سراحا جميلا. قالوا المراد به هو الطلاق بلا أذى ولا ضرر، بلا أذى ولا ضرر، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعض الناس سبحان الله إذا طلق ما يكف شره، تجده يتكلم عن المرأة في المجالس وعن أهلها وسب وشتم، وإن كان يجب عليه النفقة مثلا إذا كانت لا تزال في العدة تبقى في بيته ولا يجوز أن تخرج، تجد معها في مشاكل، ثم بعد ذلك رؤية أولادها والنظر إليهم. بعض الناس يتفنن في التعذيب يعني وفي يعني حسرة القلوب في مثل هذا الأمر، هذا يا أخي لا يجوز لك. وأسرحكن سراحا جميلا، التسريح الجميل قالوا هو الطلاق الذي لا أذية معه ولا ضرر معه، هكذا يجب أن يكون. على كل حال انظر يا رعاك الله كيف هنا في هذه الآية الكريمة دل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربنا جل وعلا على المقام الأعلى أن يمتع ثم يطلق، والله المستعان. نعم، وإن كنتن أحسن الله إليكم. ترى أيها الإخوة احنا والله يعني أنا في بحر ما شاء الله من التفاسير ومن كلام أهل العلم، لكن أنتم إن شاء الله تراجعون، أنا أذكر بعض اللطائف والمسائل فقط. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، أي هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه. نعم، إذا النفس قنعت وامتلأت القلوب بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للدار الآخرة، خلاص ما في القلب شيء يعني يجعله يتلهف وراء الدنيا. مع أنني قلت في هذا المجلس عدة مرات ليست الدنيا غنيمة فنتهالك على جمعها، وليست الدنيا شرا فننفر عنها، ولكن نتعامل مع الدنيا أمامنا السؤالان العظيمان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك. ما في الشك الغني الشاكر كما هو عند أهل العلم أفضل من الفقير الصابر. واجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل اللحم وأكل العسل وكان يحب الكتف من اللحم عليه الصلاة والسلام. ما تيسر أخذ صلى الله عليه وسلم. دخل بيته يوما: هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال: إذن أنا صائم، لأنه ما أكل من الفجر إلى الآن. فطوى ذلك اليوم، استمر ذلك اليوم في الصيام، فالحمد لله. أما كل إنسان يعيش، وهذا أيها الأخوة قلته عدة مرات، أنت يجب تربي نفسك وأهلك وأولادك. كثرة الشكاية، كثرة السخط: فلان عنده وأنا ما عندي، ما نأكل، ما نفعل. يا أخي احمد الله، انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، فهو أجدر ألا تزدر، ألا تزدري نعمة الله عليك. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: إذا كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. إذا امتلأ القلب بمثل هذه الأمور يعني بأعظمها ولا شك، وهو محبة الله عز وجل وطاعته، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته، ثم الاستعداد للدار الآخرة، خلاص ما يبقى في القلب شيء يتهالك عليه، بل سيزن العبد هذه الدنيا بالميزان الصحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن لا تساوي عنده، الدنيا يرتع فيها كافر مسلم مطيع عاصي صغير كبير، الدنيا كل يرتع فيها. وقد ذكرت في هذا المجلس وأعيد الكلام، لا يمنع أن ابن عطية رحمه الله تعالى ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في قصة موسى عليه السلام لما سقى الفتاتين ثم أوى إلى الظل، دعا ربه جل وعلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. روى ابن عطية عن ابن عباس قال: مكث موسى عليه السلام زمنا من مصر إلى مدين، وفي الطريق إلى ذلك الحال جائعا طاويا، كان طعامه البقل وأوراق الشجر، حتى لصق بطنه بظهره من الجوع، لصق بطنه بظهره. ثم قال ابن عطية معلقا على كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فانظر يا رعاك الله إلى الدنيا وحقارتها، فهذا سيد الناس في زمانه موسى عليه السلام، ومع ذلك أصابه الجوع وأصابه الجهد وأصابه يعني ما ذكره ما قصه الله عز وجل علينا في حاله. فلو كانت الدنيا هي المعيار في السعادة والشقاء لصرفت له عليه السلام، ولا صرفت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد خير في هذا عليه الصلاة والسلام ورفض. ولكن مع هذا نحن نقول: نعم، اكسب الحلال وأنفق في طاعة الله وفي مباح إلى غير ذلك. نحن كما قلت نحن لا ندعو في هذا المجلس، وأربع بهذه العقول الشريفة، أننا ندعو إلى الفقر وإلى الحاجة، وإنسان يكون شحاذ عند الناس وعند الأبواب وعند ينظر إلى جيوب الناس ويسأل. ما يقول هذا إنسان عاقل يقرأ الكتاب والسنة ويفهم الأدلة، لكن نحن نقول: اعرف حقيقة الدنيا كما عرفها صلى الله عليه وسلم. نعم، قال تعالى: فإن الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رتب الأجر على وصفهن بالإحسان. نعم، هذا الذي قلته أيها الأخوة المسألة. نعم، شرف المصاهرة أو شرف أنها إحدى أمهات المؤمنين وأنها صحابية. نعم، هذا لا نطعن فيه ولا نشك فيه، بل ونؤمن به ولله الحمد ونعتقده، ولكن لا بد من الإحسان، فإن الله أعد للمحسنات، لا بد من العمل، لا بد من التقى، لا بد من طاعة الله عز وجل. نعم، لأنه السبب الموجب لذلك. لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد ذلك لا يكفي، بل لا يفيد شيئا مع عدم الإحسان، فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن، لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. نعم، وقد دلت السنة أن أولهن هي عائشة رضي الله عنها، ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشراح والمفسرون، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبها ولها مقام عظيم، وخشي عليه الصلاة والسلام أنه ينالها مثل ما ينال النساء من محبة الدنيا لصغر سنها فقط، ولعلمه صلى الله عليه وسلم أن أبويها يريدان بقاءها معه، قال لها إني أحدثك يا عائشة أمرا ولا تستعجلي، استأمري في ذلك أبويك. قالت ما هو يا رسول الله، وقرأ عليها الآية. قال أفي هذا أستأمر أبوي؟ قالت والله لا أريد إلا الله ورسوله والدار الآخرة. ثم بعد ذلك ذهب إلى أمهات المؤمنين واحدة واحدة، وكلهن رضي الله عنهن بلا استثناء يقولن بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة ورضينا بهذا. فانظر عاد إلى الفضائل والمكارم من الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم، ولما كان لهن هذا المقام واخترن المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكر الله لهن ذلك وحمد لهن فعلهن وأثابهن بأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج عليهن امرأة قط، حتى الواهبات اللائي وهبن أنفسهن، وهذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأخذ منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. كل هذا إجلال وتكريم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. قال تبارك وتعالى، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسن إلى آخر الآية. نعم، ملك اليمين هذا شيء آخر، تسرى عليه الصلاة والسلام بماريا القبطية وغيرها، لكن المقصود الزوجات لم يتزوج عليهن امرأة قط. كل هذا إكرام وإجلال. وقد قلت في هذا المجلس الشريف عدة مرات، ما من أحد في الخلق أكرم ولا أوفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرم شيء والوفاء شيء آخر. يعني عليه الصلاة والسلام ما يرضى أن أحد يكون له يعني يد عليه وهو لا يستطيع أن يرضى. لا، كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يقدم الأفضل والأعظم والأجمل، ولذلك لما اخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليهن امرأة قط، حتى الواهبة مع أنها خاصة له لم يقبل واهبة قط، كما سيأتينا إن شاء الله في تفسير الآيات. هذه أيضا يعني من الفضائل ومن الخصائص. نعم، وفي هذا التخير عاد شوف، عاد الشيخ السعدي صاحب استنباطات عجيبة، ذكر 11 فائدة في فوائد هذا التخير. لأن يعني بعض الناس يقول كيف وهذا التخير، لا، في فوائد. الشيخ السعدي وهذا الحقيقة هو رجل يعني إمام في الاستنباط والاستدلال، لا كما يصنعه بعضهم هداهم الله من التمحلات والتكلفات وتفسير القرآن بتفاسير بعيدة عن تفاسير السلف ولا يحتملها اللفظ، القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني إلى غير ذلك. قد أشرنا إلى هذا. شوف الآن، اقرأ، سنقرأ الآن 11 فائدة في فوائد هذا التخير. نعم، منها بسم الله. قال وفي هذا التخير فوائد عديدة. تبي تضع أرقام؟ أنا وضعت أرقام، أنا أحب دائما أحط عناوين وأرقام عشان الواحد يعني يقرأ ويستفيد، يعني عشان الكلام لا يختلط بعضه ببعض. نعم، منها واحد هذا. أحسن الله إليكم، منها الاعتناء برسوله صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. نعم، وهذا أشرت إليه في أول حديث. لماذا اخترت هذا الموضوع؟ قلت لبيان عناية الله عز وجل ورعايته لرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني أنه يكون في حالة يشق عليه أن ينفق؟ هذا لا، مقامه صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل. نعم، اثنين، ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه، إن شاء أعطى وإن شاء منع، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. نعم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج نساء وبعدين يقصر في حقهن في النفقة، والله هذا يشق عليه ويرى أنه يقع في ذنب وفي حرج، وهذا أمر لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يرضى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون في حالة حرجة، في حالة فيها مشقة عليه الصلاة والسلام. هو يريد أن يقيم الأمور على أفضل الأمور. طيب ما عنده مال وهؤلاء يطلبنا النفقة في والتوسعة وهو لا يجد عليه الصلاة والسلام، أيترك هكذا؟ لا، خلاص التخير. فاخترنا ولله الحمد البقاء معه على شظف العيش رضي الله عنه. نعم، ثلاثة، ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله. اضبطها بالشكل، قرأها جزاء الله خير، قراءة صحيحة. من تؤثر، اضبطها بالشكل، يعني التي، هذا اسم موصول. نعم، من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنها وعن مقارنتها. نعم، يعني الله جل وعلا أراد أن هذا اختبار، كيف يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء يحببنا الدنيا والبقاء فيها وجمع لعاعاتها الفانية، ولا يريدنا الله ورسوله، حاشا حاشاهن رضي الله عنه، لكن هذا فيه اختبار وامتحان والحمد لله. نعم، أربعة، سلامة زوجاته رضي الله عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله. أحسن الله إليكم. نعم، والتعرض لسخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه، المسخط لربه الموجب لعقابه. نعم، أن الله عز وجل الحمد لله طهرهن ورفعهن هذا السخط، لأنهن سيسخطن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضايقن، وعليه الصلاة والسلام سيسخط أن عليهن كثرة الشكاية. الله جل وعلا سيسخط لسخط رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن الله يغضب أو غضب أو خفنا كذا، أن يغضب لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مقام عظيم. فالحمد لله حصل منهن الرضا بتلك الحال. رقم خمسة، نعم، ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن، أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. نعم، وهذا يدل على رفعتهن، كونهن كذا ما ولا ترددن، بل قالوا نختار الله ورسوله والدار الآخرة، هذا يدل على فضلهن وعلى رفعة منزلتهم. ما في شك أن الله جل وعلا لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من الزوجات إلا أفضل النساء ولهن المقام العظيم كما قال هنا الشيخ رحمه الله. طيب، رقم ستة، ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة، وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. نعم، يعني هن الآن يهيئن لمقام عظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام في الجنة، وأزواجه سيكن معه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. إذن لابد من التهيئ حتى يكن جميعا في منزلته العالية في الجنة، وهذا فضل الله. نعم، سبعة، ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات، طيبات مطيبات. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم، هذا هو أرجح الأقوال في تفسير الآية في سورة النور. العلماء ذكروا أقوالا كثيرة، الطيبات للطيبين هنا في هذه الآية. وقالوا إن الراجح هو أنها متصلة بقصة عائشة رضي الله عنها بعد براءتها في حادثة الإفك، وأن الله عز وجل لا يختار لأطيب الخلق إلا الطيبة من النساء، فلا يمكن أن تكون إحدى زوجاته امرأة بغيا أو ذات فحش أو كذا، لا يمكن، فراشه صلى الله عليه وسلم أطهر فراش على وجه الأرض، فكيف يكون؟ فقالوا وهذا هو القول الراجح أن المراد بهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ويشمل أيضا ما بعد ذلك. وقالوا إن هذه الآية الكريمة موصولة بقصة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. نعم. ثامنا ومنها أن هذا التخيير داع وموجب. معلش أنا كنت قلت 11 هي 9، أنا يعني الوهم مني في الأرقام، وأنا كاتب عندي إلى رقم 9. نعم. أنا وهمت وأنا قلت 11 فائدة هي 9 فوائد. نعم. ما شاء الله هي خير كذا. نعم 8. ومنها أن هذا التخيير. أحسن الله إليكم. ومنها أن هذا التخيير داع وموجب أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص. لا، جشع الحرص وعدم الرضا. أحسن الله إليكم. ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. اي نعم، لا يليق بمقام زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون في قلوبهن جشع وحرص على الدنيا، لان هذا سيحدث اضطراب في القلب وهم وغم. هذول لهم مقام رفيع، مقام يعني اختيار الجنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنازل العاليه. فكون احداهن تجلس وفي هم في قلبها هم وغم عن الدنيا وعن مكاسبها، كما هو الحال فينا والله المستعان ما بين مقل وبين مكثر من الاهتمام لهالدنيا والتفكير، حتى أن بعض الناس من كثرة التفكير في الدنيا أصيب بالتشاؤم، يتشاؤم بعض الناس، بيجي حوادث، بتنقطع كذا، يمكن أتوظف ولا أنفع، يمكن وبنقص، أعوذ بالله، يعيش إنسان في دوامة من التشاؤم بسبب ولا شك ضعف الإيمان، قلة العود إلى الكتاب والسنة، ما يطلع عليه ويقرأ ويصدق كل كلام يقال، يعني أسباب كثيرة. بعض الناس يعيش في دوامة من القلق من الهم. يا أخي عيش اللحظة التي أنت فيها، الحمد، احمد الله على نعم الله عليك، وسأل الله يعني أن يزيدك من فضله إلى آخر. أما كل إنسان يعيش في دوامة من الهم والغم والتشاؤم، نسأل الله العافية. هذه كما هذا الذي هو جاء من الحكم أن تنزه عنه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. نعم. التاسع وهو الختام، ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. ولهذا قال: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة. نعم. إلى قوله إلى رزقا كريما، والمراد به الجنة كما سيأتي. نعم. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن، ليزداد حذرهن وشكرهن الله وشكرهن الله لا وشكرهن الله تعالى وشكرهن الله تعالى فجعل من أتى منهن بفاحشة ظاهرة لها العذاب ضعفين. نعم. نقرأ الآية فوق: يا نساء النبي، حتى نفسر الآن، بنبدأ آية جديدة. نعم. يا نساء النبي. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه أو هاتان الآيتان وما بعدها فيها خطاب لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أمهات المؤمنين، وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهاتنا رضي الله عنهن أجمعين. الله جل وعلا هنا قال يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هذا كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى فيما لو حصل، وحاشاهن رضي الله عنهم أن تأتي إحداهن بفاحشة. الفاحشة هنا اختلف في المراد بها، قيل أن المراد بها الزنا، أن المراد بها الزنا، وقيل المراد بذلك المعاصي على وجه العموم. هذان قولان مشهوران، ويعني استدلوا بأن في الآية قال يضاعف لها العذاب ضعفين. قالوا والمقصود بالعذاب هنا يعني على القول بأنه الزنا يعني أنه هو إقامة الحد، إقامة الحد، لأن الله جل وعلا سماه عذابا، قال تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمقصود يعني العذاب هنا إقامة الحد، أن العذاب هنا إقامة الحد. على كل حال كما قال المفسرون هذا فيما لو حصل، وهو لن يحصل، حاشا أن تكون إحدى أمهات المؤمنين تقع منها الفاحشة وأن يقع هذا الأمر وهي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت الخيانة في الإيمان والطاعة، فخانتاهما في قصة نوح ولوط، أن المقصود في خانتاهما ليس المقصود خيانة الفراش، وإن المقصود خيانة الدين، يعني أنهما بقيتا على الكفر، أنهما لم يسلما. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط، لا يمكن أن يكون نبي امرأته باغية تفعل الفاحشة، لا يمكن أن يكون فراش نبي من الأنبياء أنه فراش غير طاهر، هذا لا يمكن أن يتصور. لكن الله جل وعلا بيّن لهن أنهن لشرفهن وعلو مقامهن لو حصل منهن ذلك فإن العذاب يضاعف عليها مرتين، وأنها إذا اتقت الله عز وجل فإن الأجر لها مضاعف. قال هنا كلمات للإمام القرطبي رحمه الله، يقول وذلك لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء. وقد بينت الشريعة أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت، يعني كلما شيء عظيم وانهتك تضاعفت العقوبات، ولذلك ضوعف حد الحر على حد العبد والثيب على البكر. نعم، لماذا العبد الآن على النصف من الحر؟ لأن الحر هذا له شهامة وله منزلة عالية، ما يرضى أن يقع في فاحشة زنا ولا لواط ولا كذا، لا. أما العبد، العبد نعم، وإن كان أن العبد أيضا لا يجوز، لكن ليس مثل المقام الأول، المقام ذاك يجب أن ينظر في حاله وفي شرفه، فهذا يجب. ولذلك يعني الحر استحق الحد كاملا، العبد على النصف منه، وكذلك الأمة على النصف من الحرة، كذلك هنا أيضا الثيب والبكر، الثيب لو وقع منه الزنا وبالشروط والمهم فإنه يرجم، أما البكر فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. لماذا لا يرجم؟ قالوا لأن الثيب رجلا كان أو امرأة ذاق الحلال وذاق متعته وعرف طريقه الصحيح، فلماذا خالف الطريق الصحيح وذهب ليزني بامرأة، أو هي وهي متزوجة رضيت أن تدخل رجلا أو تذهب عند رجل ويزني بها، لماذا تفعل ذلك وقد ذاقت الحلال وعرفت الطريق؟ إذا ضوعف عليها العقوبة. فهمتم أيها الإخوة؟ هذا هو المقصود. يعني يقول كما قال هنا القرطبي كلام يعني نفيس، يقول كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات، ولذلك ضوعف حد الحر على حد العبد والثيب على البكر. وقيل عاد هنا عاد استنباط آخر، وقيل لما كنا رضي الله عنه في مهبط الوحي وفي منزل وفي منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كون هؤلاء أمهات المؤمنين عشنا في مهابط الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه في الليل ينزل عليه في النهار وينزل عليه في بيوته عليه الصلاة والسلام مما نزل، حتى في قصة كعب بن مالك لما كان عند أم سلمة رضي الله عنها قال لقد نزلت توبة كعب وصاحبيه، يعني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. قالت أم سلمة وكانت امرأة تحب الخير أفلا أعلم الناس في الليل، يعني قال لا دعيهم إذن يحطمنا الناس. يقول لو تطلعين الآن مثلا في الليل وتخبرين بالتوبة، قال عليه الصلاة والسلام تيب على كعب وصاحبيه، قال إذن يحطمنا الناس، بيجون الناس إذا يسلم وهذا يبارك وهذا. قال دعيهم، فلما طلع الفجر وخرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس أعلمهم بتوبة الله على كعب بن مالك وصاحبه. فأنا أقول هذه محلات تنزلات الوحي ومهابطه كما قال هنا الإمام القرطبي رحمه الله. قال وفي منزل أوامر الله ونواهيه قوي الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر ما يلزم غيرهن فضوعف لهن الأجر والعذاب. وكما قلنا نحن أيها الإخوة حاشاهن رضي الله عنه أن يقع منهن الفاحشة، لكن هذا فيما لو حصل فإنهن يكون عليهن العذاب ضعفين. طيب ما هذا العذاب الذي هو ضعفين؟ اختلف فيه، قيل لو حصل أنه يقام عليها الحد مرتين، هذا قول. القول الثاني أنه المراد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، تعذب في الدنيا يقام عليها الحد مع ما ينتظرها من عذاب الآخرة. القول الثالث قالوا يكون العذاب مرتين في الآخرة كما أن الأجر مرتين في الآخرة، ما دام أن الأجر مرتين في الآخرة إذن يكون العذاب مرتين في الآخرة، هذا فيما لو حصل منهن وحاشاهن رضي الله عنهن أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، من باب الفائدة على ذكر الفاحشة عياذا بالله من الفاحشة، بعض المفسرين ذكر هنا فائدة، يقول إن الفاحشة إذا جاءت معرفة بأل فالمقصود بها الزنا أو اللواط، وإذا جاءت منكرة فإن المقصود بها عموم المعاصي، وإذا جاءت منعوتة يعني جاء بعدها وصف مثل عندنا هنا بفاحشة مبينة قالوا إن المقصود بها عقوق الزوج وعدم القيام بحقه، لكن هذا الكلام يعني فيه نظر، لأن هنا فاحشة بينة المقصود يعني أنه زنا، يعني زنا ظاهر واضح وحاشا أن يكون كما قلنا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم هكذا قال إذا كان معرف بأل فهي فاحشة الزنا أو اللواط، إذا كانت منكرة فهي عموم المعاصي، إذا كانت منعوتة يعني موصوفة فإن المراد بها عقوق الزوج وعدم القيام بحقه، والله أعلم. هذا عاد نحتاج إلى تأمل وإلى نظر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. إذن هذا أيها الإخوة فيما يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، نعم ذلك هذا العقوبة هذه يسيرة على الله عز وجل، وهذا يفيد المؤمن الإيمان بقوته عز وجل وشدة انتقامه، وأن العبد يخاف ويقلق أيضا أن يزل أو أن يعصي، ويعني كما ذكر أطال في هذا المفسر رحمه الله. نعم. ومن يقنت منكن، التفسير ومن يقنت منكن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن يقنت منكن أي تطيع الله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتها أجرها مرتين أي مثل ما نعطي غيرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وهي الحمد الجنة. لله. المراد هنا أيها الإخوة بالقنوت هو الطاعة، نحن قلنا أيها الإخوة كلمة القنوت مرت بنا والله الحمد عدة، وقوموا لله قانتين، وقلنا أيها الإخوة أن فيه علم مهم جدا وهو علم الوجوه والنظائر، هذا في القرآن وفي السنة، يعني أن تأتي الكلمة ولها عدة معاني. طيب كيف أعرف المعنى؟ لازم ترجع سياق الآية، كلام السلف في تفسيرها، هذه أمور تعينك على معرفة. فعلى كل حال هنا القنوت المقصود به هنا الطاعة، ومن يقنت منكن لله ورسوله، يعني تطيع الله تعالى وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وتعمل صالحا. انظر جمال هذه النكرة، صالحا تعمل، تعمل كل شيء، قليل كثير، يعني فعل خاص أو متعدي في قيام ليل أو ذكر أو في عمل متعدي في البذل والصدقة ونحو ذلك، فهذه كلمة عامة، وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وهذا يدل على فضلهن، لأن يعني نحن عقيدتنا أنهن في العمل الصالح ولسنا في الفاحشة، نسأل الله العافية. فهذا من فضلهن أن أمهات المؤمنين إذا عملنا عملا صالحا وكلهن ذلك أن عملها تعطى عليه الأجر مرتين، ليس مثل حالنا، وهذا من فضلهن وكرامتهن رضي الله عنه. قال وأعتدنا لها رزقا كريما، المراد بالرزق الكريم كما ذكر المفسرون هو الجنة، الرزق الكريم المراد به الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الآية التي بعدها، وأتوقع الآن سيأتي الأذان، نكمل غدا إن شاء الله تعالى يعني ما يتيسر. وما صليت على وبارك على محمد وعلى آله. الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا الأخ يقول: مضاعفة الأجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، هل هذا يعني أيضا مضاعفة السيئات والذنوب لمن وقع فيهما؟ أقول: الراجع عند أهل العلم أن المضاعفة في الحسنات فقط، أما السيئات فإنها معظمة لها وقعها، والمؤمن يخاف ولا شك يعني في عموم الأماكن، فما بالك بالحرمين الشريفين. الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكون الإنسان ينوي حتى يعني مجرد المعصية، الإنسان يعني على خطر عظيم، وهذا أمر مخوف. يعني كون الإنسان يزل في معصية ذنب، سواء في خاصة نفسه أو فيما يتعدى إلى الآخرين، هذا أمره عظيم. وعلى كل حال يعني هذان مسجدان عظيمان، ومعهما المسجد الأقصى، يعني يعني لها مكانتها ومنزلتها عند الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، يعني في عدن وهو آخر اليمن هناك، أراد الحرم بسوء لأكبه الله على وجهه في النار، وهو مهوب في الحرم، وهو جالس هناك في عدن، وهو أراد الحرم بسوء أكبه الله على وجهه في النار. فلهما يعني مقام عظيم ومنزلة شريفة. فالمؤمن الموفق من يستغل مقامه فيهما، أو في الصلاة والذكر والحرص على الصلاة، كما قلت هناك 100,000 صلاة، وهنا 1,000 فرضا ونفلا، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. وأن يحذر الذنوب والمعاصي في كل زمان ومكان، ولكن في هذه لها يعني أمر عظيم وشأن كبير، يحذر المؤمن من ذلك. هذا الأخ يسأل: ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ الفوائد الربوية هذه حرام ولا تجوز، هذا ربا، ولو سميت فوائد فإنها حرام ولا تجوز. ما حكم سماع الأغاني؟ هذا سبق الكلام فيه، أنها يعني من المحرمات، وبه فسر ابن مسعود قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل. لا أقسم بأن المراد هذه الآية هو الغناء، فعلى الإنسان يتقي. حكم إسبال الثوب تحت الكعبين أيضا لا يجوز، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وإذا كان معه رياء كبر وغطرسة فهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم إلى آخر. هذا يسأل عن المولد وما المولد، تكلمنا في عدة مرات، وأن هذا من البدع المحدثة، وأنه ليس من لم يقمه عنده جفوة وغلظة، بل عنده محبة صادقة على وفق الكتاب والسنة، ولله الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محبة ليست بالأهواء ولا بالآراء، وإنما على ضوء من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. وخير من عظمه وقدره وأحبه من الخلق هم صحابته رضي الله عنهم أجمعين. هل من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له حجة؟ لا، لم يرد في هذا حديث أنه له حجة. هل الإسلام، ما خط غير واضح، كيف نؤمن بالغيبيات؟ تؤمن، نعم تؤمن بالغيب، تصدق وتؤمن بالغيب، وهذا أول صفة من صفات المؤمن الذين يؤمنون بالغيب. تؤمن مثلا بعذاب القبر ونعيمه، هذا من الغيب. تؤمن باليوم الآخر وما يكون فيه، نعم الله جل وعلا أعلمنا ماذا سيكون فيه من العرصات ومن الأهوال ومن الأحوال، هذا علم الغيب. أيضا نزول الغيث متى يكون، بأي أرض تموت، يعني إلى غير ذلك، مفاتيح الغيب، يعني إلى غير ذلك، هذه تؤمن بها وتصدق أنها واقعة وكائنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هل هناك سنة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم تكراره؟ أما التكرار تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا إن أهل المدينة أعرف الناس بذلك، كما يقول شيخ الإسلام، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بهذا، ويعني حذروا ونبهوا إلى أنه لا يجوز تكرار السلام، وكل يوم كل أسبوع أو كل ذهب ويسلم، هذا خطأ، هذا مخالف، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله.